أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة من قاعدة أصالة الصحة هو أن يشترط العلم بالصحة والفساد. تكلمنا عن أصالة الصحة، وتكلمنا عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى عن المقصود بالقاعدة، وقلنا إن المقصود بالقاعدة هو ترتب الأثار، وليس هو حمل فعل المسلم عن الفعل المباح دون المحرم، وإن كان هذا معلوما ومطلوبا، لكن لا نريده من القاعدة. ففرقنا بين هذه القاعدة وقاعدة الفراغ، وذكرنا مدرك هذه القاعدة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بعض الشرائط وعن بعض الخصوصيات. في النقطة الرابعة نقول، هل يشترط العلم بالصحة والفساد أو لا؟ توجد هناك ثلاث حالات. افترض مثلا شخص يريد أن يجري عقدا من العقود، بيع أو عقد نكاح، يريد أن يتزوج. هذا العاقد على ثلاثة أنحاء. الصورة الأولى، نفترض أنه عالم بجميع شرائط الصحة. هذا شخص طالب علم ولديه خبرة وأجرى كذا عقد، بحيث نقطع أنه يعلم بجميع شرائط الصحة وجميع الحيثيات الدخيلة في صحة العقد. هذه الصورة الأولى، صورة العلم بالصحة والعلم بالفساد، يعلم متى يكون العقد صحيحا ومتى يكون العقد باطلا. لا شك ولا ريب أن هذه الصورة هي القدر المتيقن لجريان أصالة الصحة. فمتى ما وجدنا هذا الشخص يحرك شفتيه مع المرأة، ونعلم أنه ماذا، أنه يجري العقد، نجري أصالة الصحة ونقول عقده صحيح. هذه صورة. الصورة الثانية بالعكس، نقطع ونجزم أنه غير ملم بشرائط الصحة والفساد. نقطع أنه لا يعرف، كما لو كان هذا الشخص مثلا سنين في البادية ولم يطلع على مبادئ الإسلام ولم يتفقه في دينه، بحيث نقطع أنه غير ملم بشرائط صحة العقود. في هذه الحالة إذا وجدناه يجري عقدان، هل وشككنا هل عقد صحيح أو لا، ونحن نجزم بعد هذا، ما نشك بعد، ما نشك أن عقد صحيح أو فاسد، نجزم بالفساد. في هذه الحالة هل نجري أصالة الصحة ونقول عقده صحيح؟ لا شك ولا ريب أيضا أن أصالة الصحة لا تجري. لماذا؟ لأن أصالة الصحة ما هو دليلها؟ السيرة، إما العقلائية وإما سيرة المتشرع. والسيرة دليل لبي وليست دليلا لفظيا، الدليل إما لفظي وإما لبي. فالدليل اللبي هو كل دليل لا يكون لفظيا، مثل الفعل، دلالة الفعل أو دلالة سكوت المعصوم عليه السلام وإمضاء المعصوم، هذا يقال له دليل لبي. يقولون الدليل اللبي لا إطلاق له بخلاف الدليل اللفظي. الدليل اللفظي هناك لاغ يمكن أن تتمسك بعموم هذا اللفظ بإطلاق هذا اللفظ، أما السيرة فعل من الأفعال، يعني دليل صامت لا لسان له حتى نتمسك بإطلاقه. واضح؟ هنا سيرة العقلاء جرت على إجراء أصالة الصحة، يقولون هكذا. في الدليل اللفظي بما أن الدليل اللفظي له لسان له عنوان، يمكن أن تتمسك بإطلاق هذا اللسان وبعموم هذا العنوان. وأما الدليل اللبي بما أنه لا لسان له ففي حالة الشك نقتصر على القدر المتيقن. واضح؟ عندنا قدر متيقن، ما هو؟ أن أصالة الصحة تجري في صورة العلم، في صورة القطع، بأن المجري للعقد عالم بشرائط الصحة والفساد. أما في فرض ماذا؟ الجاهل بشرائط الصحة والفساد، لا ندري هل تشمله أصالة الصحة أو لا. ماذا نشك في هذا الحال؟ نقول لا تدري ولا يمكن أن تدري أصالة الصحة في هذه الصورة، لأنه من غير المعلوم أن سيرة العقلاء وسيرة المتشرع تشمل مثل هذا المورد، مورد الجهل بشرائط الصحة والفساد. واضح؟ هاتان صورتان على طرفي نقيض، صورة العلم بشرائط الصحة والفساد وصورة الجهل بشرائط الصحة والفساد، توجد حالة ثالثة برزخية وسطية بين هاتين الحالتين، وهي أننا نشك أنه يميز بين الصحيح والفاسد أو لا نشك. ربما الصحيح كان في البادية، لكن منذ أن جاء الآن سنة سنتين يتعلم الفقه، لا ندري هل وصل إلى مراحل العقود بحيث ألم بالشرائط أو لا لم يصل إلى مراحل العقود فهو غير ملم بالشرائط، لا ندري. سنشك أنه ماذا؟ يفرق بين الصحيح والفاسد ويلم بين شرائط الصحيح والفاسد أو لا. واضح؟ خلاف الحالة الأولى يعلم، الحالة الثانية يجهل، الحالة الثالثة نحن نشك لا ندري أهو عالم أو غير عالم. واضح؟ خصوصا أن هناك بعض الحالات الدقيقة يقول الشيخ الإيرواني قد تخفى حتى على بعض طلبة العلم، يعني بعض العقود شرائطها دقيقة بحيث حتى أن بعض طلاب العلم لا يلتفتون إليها. ففي هذه الحالة هل هذه الحالة الشك في الصحة والفساد هل يكون هنا مجرى لأصالة الصحة أو لا؟ يقول الشيخ الإيرواني أن الصحيح أن هذا المورد من موارد جريان أصالة الصحة. لماذا؟ لأن عمد الدليل أصالة الصحة ما هو؟ سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، وهذه السيرة ترتكز على نكتة بالأمس ذكرناها، إما بملاك أن كل عاقل إذا أقدم على عملين فإنه يقدم عليه بشكل كامل من خلال توفر جميع الأجزاء والشرائط، وإما بنكتة أخرى أننا إذا لم نجري الصحة يلزم الإخلال بالنظام. واضح ولا؟ الإخلال بالنظام الاجتماعي، نظام الحياة، والحال أن الكثيرين يجهلون الكثير من الأمور الدقيقة ومن الشرائط الدقيقة في بعض العقود حتى مع طلابنا. فإذا ما أجرينا صالة الصحة يلزم أن تكون الكثير من العقود باطلة. واضح؟ بما أن نكتة السيرة موجودة إذا نقول في هذه الحالة أيضا حالة الشك في الصحة والفساد تكون أيضا مجرى لأصالة الصحة. خلاصة البحث، ما هو مورد جريان أصالة الصحة؟ موردان، والمورد الثالث نقطع بعدم جريان أصالة الصحة فيه. المورد الأول الذي تجري فيه أصالة الصحة وتثبت أصالة الصحة ما هو؟ الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد. الصورة الثانية، المورد الثاني، الشك في التمييز بين الصحيح والفاسد. وأما الحالة الثالثة التي نجزم أن أصالة الصحة لا تجري فيها، حالة الجهل، الجهل بالتمييز، الجهل في التمييز بين الصحيح والفاسد. واضح؟ هذه الصور ثلاث ينبغي أن تكون واضحة. المجري للعقد، هذا على سبيل المثال، باب المثال، إما نجزم أنه يفرق بين الصحيح والفاسد، هذا هو القدر المتيقن لجرائم أصالة الصحة، إما أن نشك أنه يفرق بين الصحيح والفاسد، هذا تشمله نكتة السيرة، الإخلال بالنظام إذا لم نجري فيها أصالة الصحة فتجري فيها أصالة الصحة. والمورد الثالث ما هو؟ إذا جزمنا بأنه جاهل ولا يفرق بين الصحة والفاسد، ففي هذه الحالة لا تجري السيرة فلا تجري أصالة الصحة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. رابعا، وهل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ إن الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا، تارة يفرض أننا نجزم باطلاعه ومعرفته بالعقد الصحيح وتمييزه هذا العقد، وتمييزه يعني وتمييز العقد الصحيح عن العقد الفاسد، فكما لو كنا نشترط أن العقد لابد أن يكون بالصيغة الماضية ما يكون بالمضارع، أو العقد لابد أن يكون بالعربية دون الفارسية والإنجليزية. وفي هذه الحالة، أي حالة جزمنا باطلاعه وتفريقه بين الصحة والفاسد، لا إشكال في حمل شعره حافظ الشخص على الصحيح، لأن هذه الحالة أي حالة الجزم لأنه يفرق بين الصح والفاسد هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعين. صورة ثانية، وأخرى يفرض جزمنا بجهله، هذا على طرف النقيض هذه الصورة، وعدم تمييز العقد الصحيح على الفاسد، على العقد الفاسد، وفي هذه الحالة لا تجري أصالة الصحة ولا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح. لماذا؟ لأن السيرة التي هي المدراك دليل لبي. ما هو الدليل اللبي؟ هو كل دليل لا يكون لفظيا، فالفعل المعصوم دليل لبي، إمضاء المعصوم عليه السلام دليل لبي، الدليل اللفظي له لفظ يمكن أن تتمسك بإطلاق هذا اللفظ عمومه. السيرة فعل المعصوم وغير من الأدلة اللبية ليس له لفظ، ليس له لسان حتى نتمسك بإطلاق عموم هذا اللسان. فإذا شككنا أن فعل المعصوم أو إمضاء المعصوم يشمل مورد أو ما يشمل مورد، نقتصر على القدر المتيقن بخلاف الدليل اللفظي ما نتمسك بالقدر المتيقن. ولذلك يقال في الأدلة اللفظية المورد لا يخصص الوارد، وبالتالي الآية الكريمة حتى لو وردت في سبب معين، سبب النزول او شأن معين، شأن النزول، هذا السبب وهذا الشأن ما يخصص الآية، لأن الآية دليل لفظي. فإذا الآية فيها إطلاق أو فيها عموم نتمسك بالإطلاق والعموم، فنقول المورد لا يخصص الوارد، لأن الآية دليل لفظي لها لسان لها عنوان، بينما الدليل اللفظي فعل المعصوم، إمضاء المعصوم، الإجماع، هذه كلها أدلة. ماذا الشهرة؟ هذه كلها أدلة لبية غير لفظية. فإذا شككنا الإجماع يشمل مورد أو ما يشمله، الشهرة تشمل أو ما تشمل، نتمسك ونقتصر على القدر المتيقن، لأن السيرة التي هي المدرك دليل اللبي لا إطلاق له، فيقتصر على القدر المتيقن. عرفنا لماذا نقتصر على القدر المتيقن؟ لأن الدليل اللبي لا لسان له حتى يتمسك بعموم هذا اللسان. وثالثة، الصورة الثالثة، يفرض الشك في تمييزه، يعني تمييز الشخص بين الصحيح والفاسد. ومثل هذه الحالة، حالة الشك في تمييزه الصحيح والفاسد، يمكن أن يقال بشمول السيرة لها أيضا كالحالة الأولى، حالة أولى الجزم بأنه يميز بين الصحيح والفاسد. لماذا؟ لأن غالب الناس طبعا، لماذا نقول السيرة تشمل؟ لشمول النكتة، لأن نكتة السيرة تشمل هذا المورد، وهي نكتة السيرة لزوم الإخلال بالنظام إذا ما نجد أصالة الصحة. يقول لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود والموانع من صحتها، من صحة العقود بشكل تفصيلي بشكل مفصل، واضح ولا؟ يعرف خذ أعطيتك بعتك اشتريت، أما ما هي شروط المبيع، ما هي شروط البائع، ما هي شروط، ما يلمون. مثلا أنه من شروط المتبايعين الكمال، يعني البلوغ والعقل، عادة في العرف هذا، حتى الصبي يجرون بيعه ومعاوضته، لأنهم إما لم يتفقهوا بأحكام دينهم، واضح ولا؟ أو أنهم تفقهوا ولكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد وذاك مانعون. فكثير من أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل تفصيلي شروط صحة بعض العقود، فيلزم لو لم تطبق أصالة الصحة اختلال النظام. بما أن هذه النكتة، نكتة السيرة موجودة، نقول السيرة أيضا موجودة. إذن أصالة الصحة ثابتة في موارد الجسم بالتمييز بين الصحيح والفاسد، هذا المورد الأول، أو الشك في ذلك، يعني الشك في التمييز بين الصحيح والفاسد. وأما الصورة الثالثة، الجزم بالجهل وعدم التمييز بين الصحيح والفاسد، فلا تدري أصالة الصحة. واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة، وننطلق إلى النقطة الخامسة. وهل تختص، يعني أصالة الصحة، بحالة الشك في وجود المانع أو لا؟ هنا صور ثلاث لا بد من الالتفات إليها جيدا، صور ثلاث. نمثل، نضرب مثال ونأتي بثلاثة أمثلة لهذه الصور الثلاث. افرضوا أن شخصا من الأشخاص أجرى عقدا من العقود، مثلا عقد بيع، قام بعقد البيع، ثم بعد ذلك هذا الشخص الذي أجرى شك في صحة هذا البيع، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ فهل يمكنه أن يجري أصالة الصحة أو لا؟ نتكلم عن منشأ الشك في الصحة. عندنا ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول احيانا هو اشترى دار مثلا ثم شك هذا البيع صحيح او لا، باعتبار ان الذي باعه هل هو مالك الدار او شخص فضولي او لا. فاذا هذه هي الصورة الاولى. ما هي هذه الصورة؟ يشك في صحة البيع من جهة الشك في مالكية البائع، هل هو مالك او ليس بمالك، واضح او لا؟ هذا يقال له شك في قابلية الفاعل. البائع فاعل، هل له قابلية للفاعلية، قابلية للبيع او ليس له قابلية؟ هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، احيانا متيقن ان صاحب البيت ماذا؟ ان صاحب البيت مالك، واضح او لا؟ او صاحب المبيع، قول صاحب المبيع ماذا؟ مالك. فاذا لا يوجد شك في قابلية الفاعل، لكن المبيع ربما يكون خامر، والخمر لا مالية له شرعا، او المبيع قد يكون خنزير، والخنزير لا مالية له شرعا، او المبيع قد يكون شيء لا مالية له عرفا، مثلا عود ثقاب، عود كبريت، العرف لا يرى له مالية، واضح ولا؟ او قرطاسة صغيرة، العرف لا يراها مالية، واضح. هنا الذي باع هو صاحب عود الثقة، هو صاحب القرطاسة، هو صاحب الخنزير، هو صاحب الخام، واضح ولا؟ فاذا الشك هنا ليس من جهة قابلية الفاعل، واضح ولا؟ وإنما الشك من ناحية ماذا؟ قابلية المورد. هذا المورد وهو الخنزير، هل هذا مورد من موارد البيع أو لا؟ الخامر هل هو مورد من موارد البيع أو لا؟ أو الثقاب أو القرطاس هل هو مورد من هذه الموارد أو لا؟ هذا يقال له الشك في قابلية المورد، بخلاف الصورة الأولى هو مالك أو غير مالك، الشك في قابلية الفاعل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، هذا هو مالك للمبيع وهذا المبيع له قابلية للبيع، بيت ما شاء الله، هم ملكا وهم له مالية عرفة، معتد بها هذه المالية عرفة، لكن نشك لعله أجر البيع بالفارسية، ونحن نشترط أن يكون البيع باللغة العربية، الصيغة باللغة العربية، بعتك قبلت، أو لا هو جاء به بالعربية لكن لم يأتي بالماضوية، جاء بالمضارع، لم يقل بعتك قبلت، قال أبيعك، قال أقبل، واضح أو لا؟ أبيعك هذا ماذا؟ فعل مضارع، احنا نشترط ماضي، واضح أو لا؟ فهنا يرجع الشك في صحة المبيع الى الشك ماذا؟ في احتمال عدم توفر الشرط فارسية، عدم توفر الشرط الماضوية، او احتمال وجود المانع، واضح ولا؟ انك تلفظت بالفارسية، هذا الشرك المانع من صحة البيع. اذا هناك ثلاثة موارد حينما نشك في صحة عقد من العقود، فإما أن نشك فيه من جهة قابلية الفاعل، وإما أن نشك في صحة العقد من جهة قابلية المورد، وإما أن نشك في صحة العقد من جهة عدم الشرط أو وجود المانع. واضح. القدر المتيقن لجريان أصالة الصحة الصورة الثالثة، أنه إذا شكيت في صحة الشيء لجهة وجود مانع أو عدم توفر شرط. واضح أو لا؟ أنت عقدت البيع وهذا البائع هو مالك للبيت، فالفاعل لا شك فيه، وهذا البيت معتد به، له قيمة مالية معتد بها عرفا وشرعا، فلا شك في قابلية المورد. لكن شك هل يمكن بالماضي او لا، اجراها بالماضي او المضارع، باللغة العربية ام اللغة الانجليزية، واضح او لا؟ فلا شك ولا ريب ان اصالة الصحة تجري فيها المورد. لكن لو شككنا في البيع او في العقد من جهة ماذا؟ من جهة الشك في قابلية الفاعل او قابلية المورد، يقول المصنف ايده الله: الصحيح ان اصالة الصحة لا تجري في هذين الموردين، الحالة الأولى والحالة الثانية. لماذا؟ لأن السيرة دليل لبي. فإذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الحالة الثالثة. إذا شككنا في الصحة من جهة ماذا؟ الشك في وجود المانع أو عدم توفر الشرط. وأما إذا شككنا من جهة الشك في الشك في قابلية الفعل أو قابلية المورد، ففي هاتين الحالتين نشك فلا تجري السيرة، نقتصر على القدر المتيقن، خلافا للشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ الأنصاري وجماعة قالوا: أصالة الصحة تجري مطلقا، يعني في الموارد الثلاثة، في مورد الشك في قابلية الفاعل، في مورد الشك في قابلية المورد، في مورد الشك في ماذا؟ من جهة وجود المانع أو عدم وجود الشرط. واضح. نقرأ هذا المقدار: خامسا، وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟ تختص عن أصالة الصحة. إذا أجرى شخص عقدا وشك في صحته فسبب الشك أحد أمور ثلاثة: أولا، تارة يكون احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا، وأخرى ثانية، سبب ثاني يكون احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا، كون المبيع خامر يعني ليس بمال شرعا، وإلا قد يكون عرفا إلى مالية، خصوصا في المجتمعات الجاهلية كأنه مالية، الإسلام يقول الخمر والخنزير لا مالية له، أو ليس بمال عرفا يعني شيء لا قيمة له مالية، أو الثقاب مثلا. وثالثا، حالة ثالثة، هو احتمال إجرائه، يعني إجراء العقد، عقد البيع بالفارسية أو بالمضارع مثلا، إذا اشترطنا اللغة العربية واشترطنا ماذا، أو بالمضارع اشترطنا المعضوية، ويصطلح على الأول، يعني إذا كان الشك هو احتمال كون البائع ليس بماله، بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل، هل هو مالك أو لا، هل هو قابل للبيع أو لا، وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد. ما هو الثاني؟ قولة أخرى يكون احتمال أخرى يكون احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا. وعلى الثالث، حينما قالوا الثالث، هو احتمال إجرائه بالفارسية أو المضارع مثلا، الشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع. ولا إشكال في جريان أصالة الصحة في الحالة الثالثة. لماذا؟ لأنها القدر المتيقن. وأما الحالة الأولى والثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما في الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى الشك في قابلية الفاعل، والثانية الشك في قابلية المورد، لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير، خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا، يعني في الموارد الثلاثة الحالات الثلاث. واضح. طبعا لماذا يقول لا تدري؟ لأن السيرة دليل لبس نقتصر على القدر المتيقن. البحث السادس والنقطة السادسة، يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع. التفتوا جيدا، هذا شخص واقف مع المرأة يجري العقد، أحيانا نحرز أنه أجرى العقد، غاية ما في الأمر شككنا هل أجرى عقد النكاح أو عقد ماذا؟ عقد البيع باللغة العربية أو لا؟ هل أجراه بالماضوية أو لا؟ واضح أو لا؟ في هذه الحالة تجري أصالة الصحة، لأن المقتضي وهو العقد موجود غاية ما في الأمر، هل هناك موانع أو لا؟ أحيانا لا، أحيانا نشك في أصل وقوع العقد منه، أصل تحقق المقتضي منه. نعم وجدناه يتلفظ لكن ما ندري هل تلفظ هذا هو عام او لا، قاعد يطرح مشكلة ما ندري. هل نجري اصالة الصحة ونقول عقده صحيح؟ اصلا غير معلوم ان هذا عقد، كيف تقول عقده صحيح؟ هو واضح او لا؟ إذن القدر المتيقن من الصحة إذا أحرزنا وقوع الفعل الجامع. ما هو الفعل الجامع؟ حينما أجرى العقد، هذا العقد يجمع بين الصحيح والفاسد. واضح ولا؟ العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا، فالعقد فعل جامع. واما اذا ما احرزنا وقوع الفعل الجامع هو تلفظ، ما ندري هل هو عقد ام لا، ليس بعقد. ها يذكر قضية مشكلة من المشاكل، ما دام لا لم نحرز وقوع الفعل الجامع ففي هذه الحالة لا تجري اصالة الصحة. لا أقل إلا من أجزم بعدم جريان أصالة الصحة، نشك ونشك أن السيرة سيرة العقلاء أو المتشرعة تشمل مثل هذا المورد، إذا شكينا في الفعل الجامع أو لا. يكفي الشك، فإذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الشك في الفعل الجامع. لكن إذا أحرزنا الفعل الجامع، أما الشك في الفعل الجامع مع عدم إحراز الفعل الجامع لا يكون موردا لجريان أصالة الصحة. واضح. نقرأ هذا المقدار. سادسا، يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع. تارة يفرض أننا نجزم بإجراء شخص عقدا على امرأتين ولكن نشك هل هو صحيح أو فاسد، وأخرى يفرض الشك في أصل وقوع العقد منه، كما إذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأتين وشككنا هل هي ألفاظ العار أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العار. والحالة الأولى يعني إحراز وقوع الفعل الجانب هي القدر المتيقن من السيرة، وأما الثانية يعني الشاك في وقوع الفعل الجامع فإن لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها يعني النجزم فلا أقل من الشاك، يعني الشاك من انعقاد السيرة في هذه الصورة ويكفي الشاك. فإذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن لأن السيرة دليل لبي. واضح؟ نقحنا القاعدة، نضرب مثال وتطبيق من تطبيقات هذه القاعدة. مثلا لو أن ميتا قد مات وعليه صلوات 5 سنوات، هذا الميت له وصي، هذا الوصي استأجر شخص من الأشخاص لكي يصلي عن هذا الميت. هنا صورتان: الصورة الأولى هذا المستأجار للصلاة نحرز أنه قام بالنيابة، صلى صلاة نيابية، لكن شككنا هل صلاته صحيحة أو باطلة، ربما أخل ببعض السجود أو الركوع، فلا شك ولا ريب أن أصالة الصحة تجري. لماذا؟ لأننا نحرز وقوع الفعل الجامع وهو الصلاة التي تجمع بين الصحة والفساد، وصلاة النيابة مورد بحثنا. أحيانا لا نحرز أنه نوى النيابة، هو صحيح صلى لكن ما ندري صلى عن نفسه أو صلى نيابة عن الميت. ما دام شككنا في أصل وقوع النيابة، هل يمكن في هذه الحالة أن نجري أصالة الصحة ونقول إن نيابته صحيحة؟ لا. إذن هاتان صورتان: إذا أحرزنا النيابة ونية النيابة لكن شككنا في صحة الفعل الذي قام بالنيابة فيه تجري أصالة الصحة، لكن إذا أصلا ما أحرزنا النيابة وشككنا فلا تجري أصالة الصحة، وبالتالي لا نحكم بفراغ ذمة الميت من هذه الصلاة، لأن فراغ ذمة الميت متوقف على ماذا؟ على قصد النيابة وإحراز النيابة. واضح؟ نعم. لو أخبر الأجير قال: يا جماعة أنا قصدت النيابة وأتيت من النيابة. واضح؟ هنا يصدق وصلاة تكون صحيحة وتفرغ ذمة الميت، لكن لا من باب جريان أصالة الصحة، وإنما لقاعدة أخرى مفادها: من ملك شيئا ملك الإقرار به. هو الآن ملك الإجارة أو لا؟ ملك الاستئجار أو لا؟ فيملك أن يقر به. مثل ماذا؟ مثل الزوج يملك الطلاق أو لا يملك الطلاق؟ لقاعدة الساق: الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا كان يملك الطلاق يملك الإقرار بالطلاق، يقول: أنا طلقت زوجتي، يقبل قوله إذا أقر أنه قد طلق زوجته. واضح؟ فبالتالي إذا أخبر المستأجر الأجير بأنه قد قصد النيابة يقبل قوله، وتكون الإجارة صحيحة وتفرغ ذمة الميت، لا من باب إجراء أصالة الصحة، من باب إجراء قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. نقرأ هذا المقدار. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ أنه يلزم لإجراء أصالة الصحة إحراز وقوع الفعل الجامع. لو فرض أن وصي الميت استأجر شخصا لأداء الصلاة عن الميت، فأتى الأجير بعمل لا يدري الولي أنه هذا الأجير قد قصد به هذا العمل النيابة، فتفرغ ذمة الميت أو لا، يعني لم يقصد النيابة فلا تفرغ ذمة الميت، فلا يمكن إجراء أصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة الميت، لأن فراغ الذمة ذمة الميت من الصلاة موقوف على قصد النيابة، فإذا أحرز قصده يعني قصد الأجير النيابة أمكن آنذاك، يعني آنئذ قصد الأجير النيابة إجراء أصالة الصحة فيما لو شك في اختلال أحد الشروط فيه في العمل المستأجر في مثل الصلاة، شك إن أنه هل ركع بشكل صحيح أو سجد بشكل صحيح. أجل، لو أخبر الأجير بأني قد قصدت النيابة وأتيت بالصلاة بقصد النيابة صدق في ذلك أنه أتى بالصلاة وبالنيابة، لكن صدق لا لأجل أصالة الصحة بل لقاعدة أخرى، يعني النتيجة واحدة، الحكم بصحة الصلاة وفراغ ذمة الميت النتيجة واحدة، لكن مقدمات النتيجة مختلفة، الدليل مختلف، ليس الدليل هو أصالة الصحة بل الدليل لقاعدة أخرى تسمى من ملك شيئا ملك الإقرار به. فالزوج مثلا يملك تطليق زوجته، فإذا أخبر الزوج بأنه قد طلقها صدق هذا الزوج للقاعدة المذكورة، ما هي؟ من ملك شيئا ملك الإقرار به. وهكذا الحال في المقام، ما هو مقامنا؟ هذا الذي استأجر للصلاة، واضح ولا؟ بما أنه يملك الأجرة ويملك هذا الإجارة يملك أن يقر أنه قد جاء بمتعلق الإجارة وقد جاء بالصلاة، واضح. البحث السابع، الصحة عند الفاعل أو عند الحامل، يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الكرام.